أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. ولذلك جاء في ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن في حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه الأمانات لها مفهوم عام ولها مفهوم خاص. أما المفهوم العام فكل حق على الإنسان يجب أن يؤدي هذا الحق هو أمانة، سواء كان هذا الحق من حقوق الله سبحانه وتعالى أو كان من حقوق البشر والآدميين. وحقوق الله سبحانه وتعالى كثيرة، على رأسها التوحيد له عز وجل وعبادته، وكذلك الصلاة والزكاة والصيام، فقد قال جاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمانة والزكاة أمانة والصيام أمانة والحج أمانة. كذلك الكفارات والنذور وغيرها، كل هذه مما يجب على العبد لله سبحانه وتعالى هو أمانة. وهذا المفهوم في معنى الأمانة هو الذي ورد في قوله سبحانه وتعالى، أو جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا المفهوم العام. كذلك يدخل فيه حقوق العباد بعضهم على بعض، وحقوق العباد المتنوعة، ومنها المفهوم الخاص اللي الودائع الذي تؤمن الإنسان على أمانة معينة مالية وتسمى وديعة في الفقه الإسلامي، فهذه أيضا يعني هي أمانة. إذا مفهوم الأمانة مفهوم عام، وهذه الأمانة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى وفي شرع الله سبحانه وتعالى. قيل إن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة، قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أهمية هذه الأمانة في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، حتى فيما بين الحيوانات سيقتص من هذه الحيوانات يوم القيامة. فما بالك بالبشر عندما يخون أحد أمانة من الأمانات الموكلة إليه. وبناء على ذلك فالأمانة أمرها عظيم، الأمانة أمرها عظيم، يجب أن يتحلل منها الإنسان قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ لا يتحلل إلا يوم القيامة، والتحلل يوم القيامة عظيم، فيؤخذ من حسنات الإنسان وتعطى للآخر، فإذا لم يكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه وردت عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمانة عظيمة، سواء كانت في حقوق الله عز وجل أو في حقوق المخلوقين. ولا يتصور الإنسان أن الأمانة مجرد أمور مالية يؤديها إلى أصحابها، فكما سبق بيانه الآن أن حقوق الله عز وجل أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، إلى آخر ذلك. الحقوق الأسرية، حق الوالدين، حق الأولاد، حق الزوجة، حق الزوج، يجب أن يؤديه الإنسان لأن هذا أمانة ومسؤول عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم توجيه وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سيسأل الإنسان عن هذه الأمانات التي على عاتقه، كما أن علاقة الإنسان بالآخرين أيضا أمانة في الأمور المالية والأمور الاجتماعية أو غيرها. كذلك الأعمال الموكلة للإنسان في وظيفة ما يسمى اليوم وظيفة حكومية أو وظيفة عند شركة أو مؤسسة أو عند فرد، كل هذا من أمانة يجب على الإنسان أن يقوم به في مقتضى العقد الذي وقع عليه. كذلك ما يوكل إلى الإنسان من مهام للآخرين بأن يقوم به، بأن يقوم بها، خذ هذا الأمر وتوكل على الإنسان بأعمال معينة أيا كانت نوعية هذه الأعمال، هذه أمانة. إذن أمر الأمانة عظيم على الإنسان أن يرعاه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هنا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. ثم قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، العلاقة بين الأمانة والحكم، والحكم المقصود فيه هنا الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيه بالعدل هو أيا كان، سواء كان في القضاء أو سواء كان على مستوى الأسرة أو كان على مستوى وظيفة من الوظائف أو مستوى عام على مستوى ولي الأمر. فالله سبحانه وتعالى أمر هنا بالحكم بين الناس بالعدل، فالعدل قيمة من القيم الإسلامية العالية التي يجب أن يرعاها كل من تحت يديه أمانة أو عمل من الأعمال. فالقاضي هنا عليه أن يحكم بالعدل، رب الأسرة أن يعمل بالعدل، خصوصا من كان عنده زوجات أو من عنده أولاد فلا يفضل بعضهم على بعض في الأمور الظاهرة البينة. كذلك الذي يوكل إليه عمل من الأعمال كالعمل كما بين الموظفين مثلا، أن يقوم بالعدل في تقويمهم وفي تقديرهم وفي إعلاء رواتبهم ونحو ذلك، إسناد الأعمال يمن إليه، وإسناد الأعمال كل بحسب عمله. فإذا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولذلك جعلت قيمة العدل قيمة عالية، من حكم فيها بالعدل أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالذي يقرأ هنا يظن أن هذا الأمر موجه إلى ولي الأمر أو إلى القاضي، بينما يعم هؤلاء ويعم غيرهم ممن يلي شيئا من أمر الناس، حتى ولو كان بين اثنين، حتى ولو كان بين اثنين. ثم قال: ولذلك جاء في الحديث أو ذكر بعض المفسرين، قال محمد عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيرهم، أن هذه الآية نزلت في الأمراء والحكام بين الناس، وفي الحديث: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. وقضية الحاكم هنا سواء الحاكم العام أو الحاكم في أمر اثنين بين الناس. وفي الأثر، وجاء في الأثر: عدل يوم كعبادة 40 سنة، لعلو مكانت العدل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الله نعما يعظكم به، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة الشاملة. فالله سبحانه وتعالى أمر بما هو ينفع للفرد وللناس في الدنيا والآخرة، قال: إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم، بصيرا بأفعالكم. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية آية عظيمة، لأنها ترسم المعالم والأسس في هذه الحياة للنجاة. جاء عند الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى آخر الآية، أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وعن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، يعني أخذ عليهم في نفسه في شيء من تصرف أو نحوه، قال فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها. قال فهم القوم أن يدخلوها. قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. هذا الحديث كما هو واضح في الصحيحين. إذن هذه الآية ترسم لنا معالم وأسس للحياة في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة ولاة الأمر. والنداء هنا موجه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. هؤلاء مؤمنون ومع ذلك يؤكد عليهم الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله، وطاعة الله هي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره سبحانه وتعالى. وأطيعوا الرسول، والرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وطاعته هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، ومعناها أيضا الائتمار بأمره والانزجار عن نهيه وتصديق أخباره، وقبلها الإقرار والإيمان بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. هذه هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عطف عليها طاعة أولي الأمر. ذكر بعض المفسرين أنه قال هنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما قال وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، فعطفها على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعض المفسرين هنا لأن طاعة ولي الأمر من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تابعة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا يلمح للملمح المهم، وهو أن طاعة ولي الأمر غير مستقلة بطاعة مستقلة، إنما هي جزء من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ليست طاعة ولي الأمر من باب المصلحة فحسب، من باب المصلحة الحياتية فحسب كما هو عند الكفار وغيرهم، وإنما هي أيضا تشريع. وإذا كان التشريع معناه أنه يؤجر عليها الإنسان لأنه أطاع ولي الأمر في غير معصية الله عز وجل، فيثاب على ذلك لأن الله جعلها هنا من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الأحاديث المتكاثرة جدا، أوصلها بعضهم إلى قريب من 400 حديث فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأكثرها صحيح برواياتها، طبعا 400 حديث برواياتها. تكاثرت هذه الأحاديث في إقرار هذا المبدأ العظيم، لأنه يجمع المصالح وينفي المفاسد، يجمع المصالح الفردية والمصالح الجماعية وهي أعظم. ولذلك ركز الإسلام على هذا المعنى الكبير. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شوف انظر الاستثناء هنا غليظ، يعني إذا الطاعة هي الأصل. قال إلا أن تروا كفرا، أولا كفر ومسكت. قال بواح، والبواح يعني غاية في الظهور، ما في خلاف ما في والله يعني احتمال، ما في إذا كان كذا وإذا كان كذا بواح. ثم أكد هذا عندكم فيه من الله برهان، مو استنتاج فردي، عندكم فيه من الله برهان، والبرهان الدليل القاطع الظاهر. في الحديث الآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، أمر هنا، والأمر يقتضي الوجوب. وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وهذا الحديث رواه البخاري أيضا مع مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدوع الأطراف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل كسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وهنا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالبيعة لمن كانت البيعة له، ومعنى ذلك في العرف الفقهي أن من بايعه أهل الحل والعقد فيلزم الجميع بيعتهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، يعني فليصبر يعني لا ينازع، والمنازعة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون بما يسمى اليوم بالتحريض ونحو ذلك، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وهذا في الصحيحين. وروى مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذه الأحاديث وغيرها كثير، وغيرها من الآثار الدالة على وجوب طاعة ولي الأمر في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر هنا يعطينا معلم، وهو أن هذه الحياة لا تقوم، ولما نقول هذه الحياة يعني السعادة في هذه الحياة لا تقوم إلا بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر. وطاعة ولي الأمر هنا لا نتصورها أنه يأمرنا بشيء ثم ننفذ فحسب، وإنما الانسياق في المجتمع مع ما تمشى عليه نظام المجتمع ما لم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى في رعاية مصالحه وفي تكثيرها وفي تقليل مفاسده وفي تخفيفها، هنا هذا كله من طاعة ولي الأمر. مفهومها شامل وواسع، فمفهومها شامل وواسع فيما يرعى المصالح أو يكثرها، وفيما يقلل المفاسد أو يلغيها أو يخففها. فإذا هذه هي طاعة، مفهوم طاعة ولي الأمر. إذا يجتمع فيها من الآثار العظيمة سلامة المجتمع من الآفات، حماية المجتمع أيضا من الدواخل التي تدخل عليه سواء من أعداء هذا المجتمع من الخارج أو ممن ينخرون في المجتمع من الداخل، أيضا قوة هذا المجتمع الذي يجتمع على هذا المعنى العظيم، وهو أنه لا بد لهم من رأس، كذلك أيضا نمو المجتمع ونمائه وتقدم المجتمع في أمور الحياة العامة ويكون في مصاف المجتمعات المتقدمة في أمور الحياة. وهذا واضح حتى على مدار التاريخ، لما كان كفار قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم فرق وشيع وأحزاب وقبائل كانوا لا شيء عند الناس ولا شيء في الأمم كلها، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم في احتراية واحدة فتحوا الشرق والغرب وأسهموا في حضارة الإنسانية كلها، وتقدموا بالقيم والأخلاق والسعادة والأمن والأمان، وصاروا مضرب المثل على مدار التاريخ، وأسسوا حضارة كبيرة لا يمكن أن يتجاهلها متجاهل على مدار التاريخ ولو من أعدائه. فإذا فقد هذا المعنى العظيم رجع الناس إلى أن يكونوا شيع وفرق وأحزاب. قد يقول قائل هل يعارض هذا أننا لا ننصح ولا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر ولا ندعو إلى الله؟ والجواب أنه ليس المسألة مجرد لا تعارض، بل يجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثة. قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن لا يعني أن هذه الدعوة وهذه النصيحة وهذا الأمر بالمعروف أن يصل إلى درجة المنازعة أو الظهور بقول أو بفعل ينازع ولي الأمر في أمره. لذلك وقال الله سبحانه وتعالى هنا: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالحكم لله وللرسول فيما شرع الله سبحانه وتعالى. وقيد هذا بالإيمان: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لمن كان لا يمشي مع هوى ولا يمشي مع مزاج ولا يمشي مع حزب ولا يمشي مع يعني هوى قبيلة ولا هوى مجموعة ولا هوى أيا كان نوع هذا الهوى، قال ذلك خير وأحسن تأويلا. خير يعني إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما في فصل النزاع، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. لقيتنا شيخ فالح، مضى وقت هذه الحلقة سريعا، لعلنا يعني نقف مع جملة التوجيهات الواردة في هاتين الآيتين في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن الكريم. شكرا لكم عقب استماعكم، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، شكرا له، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.